تعال نتزوج الآن يلا يا حبيبي. قال من كل عقلك برضى اتزوج وحدة مثلك تخون زوجها؟ كيف آمنوا على بيتي؟ كيف آمنوا على بيتي؟ فحديثنا اليوم عن هذا الجوال أو بشكل عام عن الإنترنت. هذا الجوال سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، إن أحسن استعماله عاد بالنفع والخير الكبير على صاحبه، فبه تستطيع أن تتابع البرامج التعليمية المتنوعة والدروس والمحاضرات، وربما لا يستغنى عنه في كثير من المجالات والاختصاصات. به تستطيع أن تكون داعيا إلى دين الله تبارك وتعالى بنشر العلم والسنة وبنشر الوعي بين الناس. به نتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب، فإذا إن أحسن استعماله عاد بالنفع والخير الكبير على صاحبه في الدنيا والآخرة. لكن في المقابل فإن له حدا ساما وذو خطر عظيم، له حد سام وذو خطر عظيم، وقد يتحول إلى سرطان يفتك بصاحبه ويدمره. وهذا ما سأركز عليه الحديث في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى، فأعيروني السمع والأبصار والأفئدة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عباد الله، نحن في زمان مرعب، إي وربي زمان مرعب، فالفتن تعصف بنا من كل حدب وصوب، وكلما تقدمت بنا الأيام قليلا تتكشف عن فتنة جديدة، فتن مظلمة كقطع الليل المظلم، كما أخبر بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الجوال من أخطر الفتن في وقتنا الحالي، من أخطر وأعظم الفتن في زماننا اليوم، فقد سهل الحرام، سهل الحرام بشكل فظيع، فأنت بلمسة زر واحدة ترى العجائب والفظائع التي لا تخطر على بال إبليس ولا يراك أحد من الخلق. الخطورة أين؟ أنه في متناول الجميع، في يد الكبير والصغير، دخل بيوتنا ومساجدنا ومحلاتنا، دخل في كل مكان، في يد الكبير والصغير. فتنة ما بعدها فتنة، سهل الحرام. كم صد عن مساجد الله، كم صد عن القرآن وعن ذكر الله تبارك وتعالى، كم دمر من بيوت وهتك من أعراض كم ضيع من شباب، مئات الآلاف من المواقع الإباحية، مئات الآلاف بل قل ملايين، التي تبث الفاحشة والرذيلة، مئات الآلاف من التطبيقات التي تهدف لتدمير البيوت المسلمة، مئات المنظمات السرية التي تعمل ليل نهار وتدفع المليارات لتدمير الشباب وسلخهم عن قيمهم وعن أخلاقهم وجعلهم يعيشون في مجتمعات حيوانية وشهوانية، دمار دمار. والله العظيم ما دعاني لهذا الموضوع إلا كثرة ما يردني وأسمع من قصص يشيب لها الولدان، قصص دمار للبيوت بسبب هذا الجوال وبسبب هذه التطبيقات اللعينة. وسأذكر لكم بعض هذه القصص، بعضها فقط، وأتورع عن ذكري أخرى لشناعتها وفظاعتها لن أذكرها. سأذكر هذه القصص حتى نكون على درجة عالية من الحذر والوعي، حتى نعرف كيف نحافظ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى بيوتنا. هذه امرأة تقول: أنا أم لثلاثة أطفال وأحب زوجي وزوجي يحبني. في يوم من الأيام راسلني زميل لي كان معي في الجامعة عن طريق الفيس. في البداية كانت المراسلات اطمئنان على الحال، كيف حالك؟ وين صرتي؟ شو عم تشتغلي؟ كانوا زملاء، يعني هذا في البداية. اسمعوا إلى خطوات الشيطان كيف تكون، كيف يستدرج الضحية حتى يوقعه في فخه وفي شباكه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات يستدرج. كانت المراسلات عادية، ثم تطورت: صباح الخير، مساء الخير، وهكذا. ثم تطورت إلى وردة، ثم قلب، ثم كلام غزل وحب، وهكذا، حتى أوقعها في شباكه، في شباك الشيطان. ثم تطورت العلاقة إلى حب، ثم إلى أن طلب منها أن ترسل له صورة شعرها، يعني متفرعة بدون حجاب، هذا في البداية. ثم تطور الأمر إلى أعظم من ذلك، إلى أن أرسلت صورها عارية. ثم تطور الأمر إلى أن طلب منها الزنا، فرفضت، تقول فرفضت، فابتزني وقال: سأنشر صورك وأفضحك. فخافت من الفضيحة فوافقت على أن تفعل الفاحشة معه. قالت: فزنيت وخنت زوجي. ثم تطور الأمر إلى أن طلب منها أن تعاشر أصدقائه، أن تفعل الفاحشة مع أصدقائه، ففعلت. كل هذا خوفا من الفضيحة، لأنه خلاص وقعت في الجورة، وقعت في الحفرة، وقعت في مصيدة الشيطان. تقول: فاكتشف زوجي ذلك، يعني اكتشف أنه أنا عم كلم شاب وكذا، ما اكتشف الفاحشة وإلى ما هنالك، فطلقني. تقول: وأنا الآن مدمرة، وحاولت الانتحار أكثر من مرة، خنت زوجي وخنت أولادي ودمرت بيتي. لذلك الله تعالى حذرنا من خطوات الشيطان، وألا نفتح هذا الباب، باب يأتي منه فتنة، لا تفتح هذا الباب. ولا تقول أنا ما شاء الله ملتزم وكذا. ما في هون في فتنة والله. ما أحد يستطيع, ما أحد يعرف هل يثبت أم لا. ابتعد عن الفتنة, ابتعد عن هذا الباب, فلربما استدرجك الشيطان من حيث لا تدري. شاب اتصل بي منذ أسبوع, اسمعوا لي هذه القصة التي صاعقتني. اتصل بي منذ أسبوع, قال يا شيخ عندي قضية عظيمة, مشكلة عظيمة. قلت له ماذا, تفضل. قال لي يا شيخ اقتلوني. قلت له ولماذا نقتلك؟ قال اقتلوني, أريد أن تقيموا علي الحد, لم أعد أحتمل. قلت له ما قصتك؟ قال دمرتني الأفلام الإباحية وبدأت بممارسة الشذوذ, يعني مع الشباب والذكور, فعل قوم لوط. قال لي والمصيبة أنا رجل متزوج وعندي أطفال, لكن دمرتني الأفلام الإباحية. نعم الأفلام الإباحية تفعل أكثر من هذا. لماذا؟ لأن صاحبها يدمن, وهناك دراسات طويلة حول هذا الموضوع. الأفلام الإباحية تجعل صاحبها مدمنا, وإدمانها أشد فتكا من المخدرات. شوف اللي بيشرب مخدرات, بيتعاطى مخدرات, كل ما تقدمت به الأيام ماذا يطلب؟ جرعة زائدة. وهكذا الذي يتابع الأفلام الإباحية, بالبداية بيتابع رجل مع امرأة, بمرور الأيام هذا الأمر ما عاد يعني يشبع غريزته وشهوته, فيطلب أعظم من ذلك, بيطلب مرأة مع عدة رجال. بمرور الأيام يطلب رجال مع رجال, بمرور الأيام حيوانات, وهكذا. دراسات تدمر العقل, تفتك بالدماغ, تفتك بصاحبها. اقرأوا الدراسات, أشد من المخدرات والخمر, تجعله مهزوز الشخصية, ضعيفا, تدمر الأعصاب في الجسم, وهكذا. هذا الرجل هكذا فعلت به هذه الأفلام وهذه المواقع, متزوج وعنده أولاد, تطورت معه الحالة إلى أن يعني صار يطلب الشذوذ وممارسة فعل قوم لوط, وهكذا. قصص كثيرة. فتاة تقول أنا أيضا متزوجة, كمان تعرفت على واحد عن طريق الفيس, فأقنعني أن أطلق زوجتي. كلام معسول, المرأة بينضحك عليها. لذلك يا فتيات احذرن, احذرن من الذئاب. الصادق يأتي من الباب لا يأتي من النافذة. نحن عندنا مثلا نقول بيجي من الباب ما بيجي من الشباك, اللي بيجي من الشباك هذا لص, حرامي, سارق. أما الصادق يأتي من الباب, هذا الصادق. أما هذا الكلام هذا بينباع بالشرع بسهولة. أنت أحلى وحدة في العالم وأحبك وما عرفت حدي قبلك, هو بيكون صاحب له 300-400 وحدة, وإذا بدك لبن العصفور بجيب لك إياه, ولبن التيس بجيب لك إياه. إيش الكلام هذا؟ هذا كله كلام كذب, كذب. فأقنعها حتى طلبت الطلاق من زوجها, افتعلت مشاكل كذا, طلبت الطلاق. بعد أن طلقت قالت له تعال تزوج الآن, يلا يا حبيبي. قال من كل عقلك برضى اتزوج وحدة مثلك تخون زوجها؟ كيف آمنوا على بيتي؟ كيف آمنوا على بيتي؟ ما بيرضى يتزوج وحدة مثلك بتخون زوجها وبتخون بيتها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قصص كثيرة يا عباد الله, هذه بعضها, هذه بعضها. وقلت لكم لن أذكر ما هو أكبر وأعظم من ذلك. والله القصص بالعشرات, مشان ما حد يقول لي والله حالات فردية, القصص بالعشرات, بل مئات, بل بالآلاف. فتنة فتنة داء عظيم يا عباد الله. لذلك فلنحذر. طب يا شيخ، وهذا السؤال يتردد الآن، يا شيخ كيف نحصن بيوتنا؟ كيف نحصن أنفسنا؟ بالبداية أصلح نفسك، هذا أول شيء. أصلح نفسك. لما يكون الرجل والمرأة يعني صالحين، لما يكونوا ببيتهم من أهل الصلاح، الذرية في الغالب تكون من أهل الصلاح. أصلح نفسك وكان أبوهما صالحا. الله بيحفظ ذريتك بصلاحك، بقيامك لليل، بقراءتك للقرآن، بدعائك، بدعائك لأولادك، ادعي لهم. نحن بزمان اليوم فتن، نحتاج إلى أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب الثبات اللي هو شو؟ الدعاء، لأن قلوبنا بيد الرحمن سبحانه وتعالى. تدعو لأولادك، اللهم اهدي قلوبهم، اللهم اصرف عنهم الحرام، اللهم ثبت قلوبهم، وهكذا. كن صالحا في نفسك. اثنين، أيضا القدوة الصالحة في البيت. القدوة الصالحة في البيت، أم تشاهد الأفلام الهندية والمكسيكية وهذا شو اسمه، هذا مهند والبطيخة لميس والتاني، كيف بدك تطلع بنتك؟ أنتم تفتحون لهم الباب، باب الغرام والحب والعشق والهيام، أنتم تفتحون له الباب، لهم الباب. هذه المسلسلات تدمر البيوت، تدمر البيوت. لا تغتروا بهم، المسلسلات التركية وكذا، لا تغتروا فيها بهالمسلسلات. أكثر حالات الطلاق والدمار هي بين الممثلين والممثلات. لا تغتروا، هذا كله تمثيل، هذا كله تمثيل. بدك بيت سعيد، اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله بيكون بيتك أسعد بيت في الحياة، والله ترى الأنوار والبركات. لكن نحن بعيدين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صار بيتنا بدنا إياه مثل مهند ولميس وبطيخ وبطيخة هيك. سبحان الله. كن صالحا، كن قدوة صالحة لأولادك، لأولادك. كوني قدوة صالحة لبناتك. البنت بتتعلم من أمها، والابن بتعلم من أبوه. كونوا قريبين من أولادكم. الأب في الشغل طول النهار، وبالليل على لعب الشدة أو مع رفقاته بالقهوة أو فلان، والأم بالسهرات وبالحفلات وبالأسواق. وين الأولاد؟ تركوهم لمصائد الشيطان، هم تركوهم لمصائد الشيطان. كونوا قريبين من أولادكم، لا تتركوهم للفراغ، هذا الفراغ مدمر، مدمر. لا تتركوهم للفراغ ولمواقع التواصل. هذه التطبيقات إيش لزومها في البيت؟ التيك توك وغيره، إيش لزومها يا أخوان؟ إيش لزومها؟ هذه من أكبر أبواب الشيطان التي تعرض الرذيلة. إيه فهمنا، واتس وتليجرام وكذا وخلاص، كافي. اليوم أغلب الشباب، والله يا أخوان عم نسمع قصص عجيبة، والله في شباب ما بتنام للساعة 5 الصبح، والله هي عم تتابع الأفلام وهي عم تتابع التطبيقات وعم يحكوا مع البنات وكذا. احذروا عباد الله، هذا من الكبائر، هذا زينة، زينة، زينة. ألا تخاف الله؟ ألا تخشى الله؟ احذروا، احذر عبد الله أيها الشاب. ألا تخاف على عرضك؟ ألا تخاف على عرضك؟ مثل ما عم تحكي بنات الناس لك، خاف على عرضك. لا، رب العالمين يبتليك بزوجتك أو ببنتك أو بأختك. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى ولو بجدار بيته فإن كنت يا هذا لبيبا فافهمي يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمه ما كنت هتاكا لحرمة مسلمه. أيها الشاب، في نصيحة أيضا، وهي النصيحة مرعبة. إن للستر رصيدا. إيش معنى هالكلام؟ الله يسترك، أنت عم تتابع الأمور هاي لحالك وما حد شايفك وما عامل قيمة لله تبارك وتعالى. إن للستر إيش؟ رصيدا. الله يسترك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لعله يتوب، لعله يستيقظ، لعله يرجع. فإذا نفد هذا الرصيد فضحك الله وأتتك العقوبة. إذا نفد هذا الرصيد فضحك الله وأتتك العقوبة. يا عباد الله، كيف نحافظ على أولادنا؟ نحافظ عليهم بتنشئتهم منذ نعومة أظفارهم على كتاب الله وسنة رسول الله. ما تترك الغصن لحتى يطلع أعوج وتجي بعد 18 صار عمره 20 سنة تبلش بك تصلح العود بعد ما طلع مفشكال. من نعومة أظفارهم نشئوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم إيش؟ الصلاة، وهم أبناء سبع علموهم، أرسلوهم إلى معاهد القرآن، إلى المدارس الشرعية. يا أصحاب الأموال، ادعموا المعاهد الشرعية، معاهد القرآن. نحتاج إلى هذه المعاهد في كل حي، بل في كل شارع، لأنها صمام أمان هذه الأمة، صمام أمان المجتمع، صمام أمان الأمة. أرسلوهم، علموهم القرآن، وسيعلمهم القرآن كل شيء. هذا الشاب الملتزم الذي نشأ على طاعة الله وعلى القرآن، إن عرضت عليه هذه الفتن تذكر وقال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. يردعه قرآنه، يردعه دينه، بعكس المال متسلح، بعكس المال متسلح، ذاك يضيع ويسقط في حفرة الشيطان وفي مكائد الشيطان. حصنوا أولادكم بالدعاء، حصنوهم عباد الله، حصنوهم بغرس مراقبة الله في قلوبهم. هذا الولد لما أنت بتنشئه هو عم يراقب الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل، أنت حصنته. أن تنصح زوجتك، أولادك، بناتك، تحط لهم محاضرة، درس، وتجلس وتتفرجوا على الأمور هاي كل يوم ولو درس واحد. هكذا هكذا. حتى تطبيقات ما لزوم، ما لزوم في بيوتنا، ما لزوم، ما لزوم هذا التطبيق. الشباب عم يمضوا أعمارهم على البوبجي وعلى الألعاب وعلى كذا. يا شباب، الوقت عم يمر، والله أنت تسير إلى قبرك بسرعة لا يعلم بها إلا الله، إلا الله. من فترة، وقد حدثت لكم بهذه القصة، شاب توفي في غرفته، حاولوا خلع الباب ما استطاعوا، استعانت الأم بأخيها يعني خال الولد، فكسر الباب ودخلوا ورأوا ذلك المنظر، يعني المحزن المؤلم. رأوه قد مات وهو عار تماما، وقد شغل على الأفلام الإباحية. أتاه ملك الموت في تلك الحالة وسيبعث على تلك المعصية. احذروا عباد الله، والله الموت أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، نسير بسرعة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. حصنوا بيوتكم، حصنوها بالدعاء، الدعاء، الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا، الذين إذا فسد الناس صلحوا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا.